يقول السائل: هل إذا صلينا صلاة العيد في ساحة المسجد تعتبر قد طبقنا السنة، أم يشترط أن يكون ساحة مستقلة بعيدة عن المسجد؟ مع العلم أننا إذا بحثنا عن ساحة بعيدة فسيكون فتنة وردود أفعال قوية، لأننا في منطقة نائية لسنا مدينة. السنة الصلاة في موضع يسع الناس جميعا، في ساحة تسع الناس جميعا، ولا يلزم أن تكون قرب المسجد، هذه السنة. فإن استطعتم تقيموا السنة على ما ينبغي فأقيموها، وإلا صلوا في مساجدكم. بارك الله فيكم.